من عليه واجبا يقضيها أبطل وإلا لا. من يشرح هذا الجزء؟ ها؟ من يبين المقصود منه؟ أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا. ها؟ ها؟ أيوة. إذا تيقن الماء فهو في الصلاة نظر. نظر إذا كانت هذه الصلاة يلزمه قضاؤها بطلت، وإن كانت هذه الصلاة لا يلزمه قضاؤها صحت. كذا أبطل وإلا لا. متى يلزمه قضاؤها ومتى لا يلزمه قضاؤها؟ خالدة يتيمم بمحل هذا ها؟ وإذا تيمم أحسنت يمسح ذو الجبيرة. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم. متى يجمع صاحب الجبيرة بين الطهارة بأنواعها الثلاثة؟ الغسل والمسح بالماء، المسح بالتراب أو تيمم التراب. ما عبد الرحمن وعلى شيء زائد عن الجحر، فإنه يتيمم عن العليل ويمسح يغسل الصحيح ويمسح بالجبيرة بالماء من أجل ما ستر تحتها ويتيمم عن الجزء العليل. أحسنت. طيب قال رحمه الله تعالى وجنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدمته. هذا شرحنا عن حدثين أو عن جنوب. هذا فيه نقص بيت يا أخي، هذا فيه نقص بيت. وجنبا خير وأن يقدم الغسل ويقدم التيمم. هذا شرحناه، ها شرحناه. طيب وليتيمم محدث، ها وليتيمم محدث إذ غسل عيله ثم الوضوء كمل. هذا أيضا شرحناه، ها وليتيمم محدث إذ غسل عيله ثم الوضوء كمل. شرحنا يا جماعة، قلنا بأن صاحب الجبيرة إذا كان يتطهر عن حدث أكبر فإنه مخير في تقديم التيمم أو تأخيره، لأن الغسل لا ترتيب فيه. وجنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. فإذا كان يغتسل عن جنابة وعلى شيء من جسده جبيرة فهو بالخيار، إما أن يبدأ بالتيمم ثم يغسل ما بقي، وإما أن يبدأ بالغسل ثم يتيمم، وإما أن يغسل بعضا ويتيمم ثم يغسل الباقي، لأن الغسل لا ترتيب فيه. أما إذا كان يتطهر عن حدث أصغر فهذا الترتيب ركن كما سبق معنا فيه من قبل. وإذا كان كذلك فإنه يتيمم حين يصل العضو الذي عليه الجبيرة، فلا ينتقل عن هذا العضو الذي عليه الجبيرة حتى يتم طهارته غسلا ومسحا وتيمما. فإذا كانت الجبيرة على اليد مثلا يغسل وجهه ثم بعد ذلك يطهر هذا العضو هو اليد، فيجمع بين طهارته بالأنواع الثلاثة، يغسل ويمسح ويتيمم، ولا ينتقل لمسح الرأس حتى يستوفي طهارة اليد كذا. لكن في هذا العضو نفسه يقدم التيمم أو يقدم الغسل، كل ذلك جائز. له أن يبدأ بالتيمم ثم يغسل الصحيح، وله أن يبدأ بغسل الصحيح ثم يتيمم. وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمله. يعني يكمل على الترتيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم. هذا الذي تيمم يقول إما أن يكون قد صلى بعد هذا التيمم فرضا، إما أن يصلي بهذه الطهارة التي تيمم فيها عن ما تحت الجبيرة، إما أن يكون صلى فرضا بهذه الطهارة ثم أراد أن يصلي فرضا آخر، وإما لا. فإن يريد من بعد تلك الطهارة فرضا وكان قد صلى فرضا قبله فليصلي إن تيمم. قد اتفقنا نحن من قبل أن التيمم لا بد من تجديده لكل فرض، كما سبق جدد التيمم لكل فرض لضعف التيمم تحتاج إلى تجديده لكل فرض. لا فرق يقول في هذا الحكم بين كون التيمم طهارة مستقلة أو طهارة ضمن الطهارة المائية. التيمم نحن اتفقنا أنه لا بد من تجديده لكل فرض، فلا يستبيح بالتيمم الواحد أكثر من فرض، ويستبيح به فرضا وما شاء من النوافل كذا، هذا سبق معنا من قبل. لكن قبل كنا نتكلم عن التيمم المستقل، شخص تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء بالكلية فتيمم فقط وصلى فرضا ثم أراد أن يصلي فرضا آخر، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول تيمم ثانية كذا. شخص تيمم لفقد الماء لا يجد الماء وصلى به فرضا ثم أراد أن يصلي فرضا آخر، ماذا نقول له؟ نقول تيمم، فلا تستبيح بالتيمم الواحد أكثر من فرض. كذلك الحكم فيما لو كان هذا التيمم ضمن طهارة مائية، هنا كان التيمم مستقل والآن التيمم ضمن طهارة مائية، توضأ فغسل بعض الأعضاء وتيمم عن بعض عضوين كذا، أو اغتسل في بدنه كله وتيمم عن بعض جسمه، إذا صلى فرض فإنه لا يستبيح الفرض الثاني إلا بتيمم جديد لضعف التيمم، لنفس التعليل لضعف التيمم. واضح يا جماعة؟ أما النوافل فيصلي بهذا التيمم ما شاء من النوافل، وهذا كله فيما لم تنتقض الطهارة لم يحدث. أما إذا أحدث، شخص توضأ فغسل وجهه ثم لما طهر يده تيمم وغسل الصحيح ومسح على الجبيرة ثم صلى بعد أن أكمل الوضوء صلى فرضا بعد أن صلى الفرض أحدث انتقض وضوءه، إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة ماذا سنقول له؟ تيمم بس. سنقول له أعيد الطهارة كلها لا إشكال، لأن الطهارة السابقة انتقضت جميعها، فلا بد من تجديده أو لا بد من إحداث طهارة كاملة. فنقول له كما فعلت أولا فعل ثانيا، يغسل الصحيح وتيمم عن ماذا؟ عن العليل وامسح الجبيرة، هذا إذا أحدث. لكن كلامنا الآن نحن عن من لم يحدث توضأ من صاحب التليفون توضأ فغسل صحيحه ومسح جبيرته وتيمم عن عليله وصلى فرضا ولم تنتقض الطهارة، أراد بعد ذلك أن يصلي فريضة ثانية والطهارة السابقة لا تزال قائمة، ماذا نقول له الآن؟ نقول له تيمم فقط لأن التيمم السابق قد استبيح به الفرض فلا يقوى على استباحة فرض آخر به، فلا بد من إعادة التيمم. أما الأعضاء المغسولة التي غسلت فإنه لا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بعدل. لماذا؟ لأن الطهارة لم تنتقض، الطهارة لم تنتقض، الطهارة لا تزال قائمة، إنما أمر بإعادة التيمم ليس لبطلان التيمم، ليس لأنه بطل، ولكن لأنه ضعيف عن استباحة فرضين، ليس لبطلانه، فهو لا يزال قائم. وش يدلك على أنه لا يزال قائم؟ أنه يجوز أن يصلي به نوافل، يجوز أن يصلي به ما شاء من النوافل، كونه يجوز له أن يصلي به من النوافل يعني دليل على أنه لا يزال صحيحا، لكن لضعفه لا يستبيح به فرضا إيش آخر. إذن الحكم في تجديد التيمم لكل فرض لا يختلف في كون التيمم مستقلا أو في كونه ضمن طهارة مائية، واضح؟ وهذه مسألتنا الآن. وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء، فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم، فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنبه. يقول لا فرق في أن يكون، في أن تكون هذه الطهارة التي ضمن في التيمم، لا فرق في كونها عن حدث أصغر أو عن ماذا، أو حدث أكبر، عن حدث أو عن جنبة. وقيل هذا حكاية لقول ضعيف، قيل دائما إذا قيل قيل فالقول ضعيف أو الوجه ضعيف، والقيلات المعتمدة، القيلات المعتمدة يعني الأصل في القيل أنها ضعيفة، والقيلات المعتمدة مجموعة جمعها العلماء واعتنوا بها، كل ما قيل فيه وقيل لا سيما في المنهاج، ما قيل فيه قيل لكنه معتمد مجموعة وهي معدودة بعدد الأصابع. الأصل في كونه لما يقول قيل أنه غير معتمد. يقول وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، يعيد محدث لما بعد العليل، هذا قول ثاني في المسألة. القول الأول انتهينا منه تصورناه أنه إنما يؤمر بماذا؟ بإعادة التيمم فقط، لا فرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا الذي اعتمده أو رجحه الإمام النووي رحمه الله من أقوال ثلاثة في المذهب كما في المنهاج. هذا القول الذي قدمه وهو المعتمد هو الذي اعتمده النووي ورجحه. القول الثاني هذا الذي حكاه بقيل هو الذي صححه الرافعي في المنهاج أيضا، هو الذي صححه الرافعي. ما الذي صححه الرافعي؟ يقول الرافعي إذا تيمم، إذا تيمم فإننا نأمره بإعادة الغسل للأعضاء التي تلي التيمم. فلو كانت الجبيرة على اليد، لو كانت الجبيرة على اليد فإنه سيتيمم كذا، وسنأمره بإعادة الأعضاء التي بعد اليد، فنأمره بمسح الرأس ونأمره بماذا؟ بغسل القدمين. لماذا؟ هل لأن الطهارة انتقضت؟ هل لأن الطهارة انتقضت؟ الجواب لا، ليس ذلك، لأنه لو كانت الطهارة انتقضت لأمره بإعادة الطهارة كاملة، إنما أمره بأن يعيد ما بعد العليل حتى يحصل الترتيب، لأنه الآن طهر هذا المكان فالأعضاء التي بعده لا بد فيها من الترتيب، ومن ثم لا بد أن يغسلها. وقد سبق، قد سبق أن طهارة هذه الأعضاء التي بعد الجبيرة لا تزال قائمة، طهارة هذه الأعضاء التي بعد الجبيرة لا تزال قائمة. نحن افترضنا أن الجبيرة في اليد، فطهارة الرأس وطهارة الرجلين لا تزال قائمة كذا، لم تنتقض، نحن قلنا ما أحدث لم تنتقض، وإنما أمرنا بالتيمم ثانية فقط لضعف، لضعف التيمم. فما دامت هذه الأعضاء طهارتها قائمة فلا فرق بين أن تكون بعد الجبيرة أو قبل ماذا؟ أو قبل الجبيرة. ولهذا اعتمد النووي رحمه الله تعالى القول الثاني. وقيل يعيد محدثا لما بعد العليل، ثم انتقل بعد ذلك لبيان فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، إما لكونه محبوس في مكان لا يستطيع الوصول فيه إلى تراب وماء، أو لكونه لا يجد التراب وجده طينا ولا يستطيع تجريفه، أو لغير ذلك. ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى، يعني حكمه أن يصلي الفرض فقط، يجب عليه أن يصلي الفرض. ففهمنا من هذا مسائل. أول هذه المسائل أنه لا يستبيح غير الفرض، لا يستبيح غير الفرض مما يحرم على المحدث. وما يحرم على المحدث سيأتينا في آخر الباب التالي. يحرم على المحدث مس المصحف، يحرم على المرأة الحائض وطؤها حتى تطهر، يحرم عليه على الجنب اللبث في المسجد، أمور كثيرة. كل ما حرم بغير طهارة فإنه لا يستباح لفاقد الطهورين، لا يستباح لفاقد الطهورين، فليس له أن يفعل إلا الفرض فقط. قال الفرض صلى، الفرض صلى، وإنما أبيح له أن يفعل الفرض لحرمة الوقت، وإلا فإنه سيأتينا أنه مأمور بإعادة هذه الصلاة، فيصلي هذه الفريضة لحرمة الوقت حتى لا يخلو الوقت من صلاة، لابد أن يؤدي في هذا الوقت صلاة، يؤديها بقدر الاستطاعة. ففهمنا أنه غير هذا الفرض لا يستبيح، وغير فرض الوقت لا يستبيح أيضا. يعني لو تذكر فائتة، لو تذكر فائتة فإنه لا يستبيحها بغير طهورين، بغير أحد الطهورين، يؤخرها حتى يجد أحد الطهورين. الفرض صلى، الفرض هذه فيها الألف واللام، والألف واللام للعهد، يعني كأنه يقول يصلي الفرض المعهود وهو فرض الوقت، فرض الوقت فقط، أما ما عدا فلا يستبيحه. ومن لماء وتراب فقد الفرض، ويقتصر في هذا الفرض على ما لا بد منه، فلا يستبيح ما لا يباح بغير طهارة إلا ما لا بد منه. فالقرآن، القرآن لا يباح له إن كان جنبا، كذا ولا لا؟ لا يباح له إن كان جنبا. فإن كان الرجل جنب ولم يجد ماء ولم يجد ترابا، نقول له صلي، كذا صلي. وإذا صليت فإنما يباح لك من القرآن ما لا بد منه، والذي لا بد منه الفاتحة، فلا يجوز له أن يزيد على الفاتحة. يصلي الفرض وبقدر ما يتأدى به هذا الفرض فقط، ثم مهما وجد من ذين فردان انتقل بعد ذلك إلى الحال التي يجد فيها أحد الطهورين، إما الماء وإما التراب. إذا وجد الماء فالمسألة عندكم واضحة، إذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته كما قال عليه الصلاة والسلام، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله لرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وعليه أن يعيد تلك الصلاة لأنها إنما كانت لحرمة الوقت كما اتفقنا. هذا الأمر واضح، إنما الذي يحتاج إلى مزيد إيضاح فيما لو وجد التراب فقط، إذا وجد التراب فقط من ذين فردا، أي من الماء أو التراب فردا، يعني منفردا. فإذا وجد الماء منفردا فالأمر واضح، وإذا وجد الماء مع التراب فالأمر أيضا واضح، إنما الذي يحتاج إلى بيان إذا وجد التراب فردا، إذا وجد التراب فردا. هذا فصله بقوله حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. إذا وجد التراب، إذا وجد التراب في مكان لو صلى فيه بالتيمم لا يطالب بالإعادة، فإنه يؤمر بإعادة هذه الصلاة بالتراب، يؤمر بإعادة هذه الصلاة بالتراب، كما مثلنا نحن من قبل. متى يلزم أن يعيد الصلاة؟ متى لا يلزم بإعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم؟ إذا صلى بالتيمم في مكان يغلب فيه وجود، يغلب فيه إيش؟ عدم الماء، يغلب فيه عدم الماء. هذا شخص كان في الصحراء، كان في الصحراء أحدث أو أجنب، فلم يجد ترابا يتيمم به، لم يجد ترابا يتيمم به، وجد رمل مما لا غبار له مثلا، أو حبس وعلق في مكان لا يجد فيه ماء في الصحراء، ثم صلى لحرمة الوقت، صلى لحرمة الوقت، بعد ذلك وجد التراب، وجد التراب، ما الذي نأمره به؟ نأمره الآن بالتيمم وإعادة تلك الصلاة، وإعادة تلك الصلاة، وتبرأ الذمة بهذا، تبرأ الذمة، لأنه ما دام صلاها في هذا المكان لا يطالب بإعادتها ثانية. أما إذا وجد التراب في مكان لو صلاه بالتراب بالتيمم يطالب بإعادتها ثالثا فإنه لا فائدة من الإعادة ثانية. كذا لو وجد التراب في الحضر لو قلنا له تيمم الآن وصلي أعد تلك الصلاة التي صلتها بغير طهورين تيمم وأعد الصلاة. طيب لو فرضنا أنه صلى هل تسقط عنه هذه الصلاة بهذا التيمم؟ ها؟ لا تسقط عنه لأنه تيمم في مكان يغلب فيه إيش؟ وجود الماء. ماذا سنقول له؟ سنقول له أعدها كم؟ ثالثة، يقضيها ثالثة. إذن كان القضاء الثاني هذا لا حاجة له، لا يبرئ الذمة ولا يسقط عنه شيئا. كذا قد صلى الرجل لحرمة الوقت، فالإعادة الثانية هذا والقضاء الثاني لا حاجة له، لا يبرئ الذمة وليس لحرمة الوقت، فلا يكلف به. يكلف به متى؟ بعد ذلك، إما أن يجد الماء وإما أن يجد التراب في مكان يغلب فيه عدم الماء حيث تبرأ الذمة بهذه الإعادة، فحيث برئت الذمة بهذه الإعادة يكلف بعد ذلك بالإعادة للقضاء به، فتجديد عليه فرض. وبهذا نكون انتهينا من باب التيمم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة السيلان كما هو معلوم، يقال حاض الوادي إذا سال، والحيض الدم الذي ينزل من المرأة سمي حيضا لهذا المعنى أيضا، لأنه دم ينزل ويسيل من المرأة. والحيض في الشرع دم جبلة ينزل من المرأة في أوقات مخصوصة، لا لعلة، ليس لفساد، بل لمقتضى الخلقة، كما قال عليه السلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. والحيض له أحكام كثيرة ذكر الماتر رحمه الله تعالى، منها جملة في هذا الباب. قال: إمكانه من بعد 90. أول هذه المسائل زمن إمكان الحيض. زمن إمكان الحيض يقول من بعد 9، أي بعد استكمال 9 سنين. إذا نزل من المرأة دم بعد أن استكملت 9 سنين فهذا دم حيض. إذا نزل منها دم قبل استكمال 9 سنين فهذا الدم دم فساد، دم فساد، لا تترك له صوما ولا صلاة. إمكانه من بعد 90، فبعد 9 يمكن حصول الحيض. من أين لهم هذا التحديد؟ من الوجود، من الواقع، لأن الشرع علق أحكاما بالحيض ولم يحدد زمنا يحصل فيه الحيض، ولا دلت اللغة على هذا النوع من المدلولات، لا علم من الشرع ولا علم من اللغة، فيرجع فيه إلى الوجود، يرجع فيه إلى الواقع. واستقرأوا وجدوا أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، فجعلوا 9 هي زمن إمكان الحيض. وكما قال رحمه الله تعالى: من بعد 9، أي بعد استكمال، بعد استكمال 9. فإذا نزل منها الدم قبل 9، قبل 9 بيسير، نظر، نظر كم هذه المدة، كم بقي إلى أن تكمل 9، كم بقي إلى أن تستكمل 9. إذا كان بقي زمنا لا يتسع لحيض وطهر، لا يتسع لحيض وطهر، الزمن الذي يتسع لحيض وطهر كم؟ سيأتينا أنه 16 يوما، 16 يوما هذا يتسع لطهر وحيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر كم؟ 15 يوما. فهذا الزمن 16 يوما بلياليها يتسع لطهر وحيض. فإذا نزل منها الدم قبل 9، قبل 9، وكان بينها وبين 9 زمن لا يتسع للطهر والحيض، يعني أقل من كم؟ من 16 يوما، فهذا حيض، كأنها استكملت 9. إذا نزل منها الدم وبقي بينها وبين استكمال 9 زمن يتسع للحيض والطهر 16 يوما أو أكثر، فإن هذا الدم دم ماذا؟ دم فساد، دم فساد. وضحت هذه المسألة ولا لا؟ إذن لابد من استكمال كم؟ 9 سنين. إذا نزل قبل 9 بيسير، نظر إلى هذا اليسير كم هو؟ كم هو؟ فإن كان 16 يوما أو أكثر قيل بأن هذا الدم دم إيش؟ فساد. وإذا كان أقل من 16 يوما فهو دم حيض. إذا كان باقي أقل من 16 يوما تعامل كأنها استكملت 9. والأقل قبل أن ننتقل للأقل، الماتر رحمه الله تعالى ذكر الإمكان، الإمكان يعني أقل سن يمكن أن يحصل معه الحيض، ولم يذكر لنا النهاية إلى متى تبقى المرأة تحيض، إلى متى تبقى المرأة تحيض. وهو كما قال رحمه الله في المقدمة تكفي مع التوفيق إيش للمشتغلين فهمت وأتبعت بالعمل كذا. وكما قال ابن مالك رحمه الله في المقدمة اللامية قال فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. عبارة الفقهاء دائما في المتون يشير بواحدة لكنك من خلال هذه الواحدة تصل إلى غيرها، إما بطريق المفهوم وإما بطريق الإشارة والفحوى ونحو ذلك. قال إمكانه من بعد 9، ففهمنا منه أنه هناك مسألة أخرى وهي النهاية التي ينتهي إليها الحيض متى، هل يحدد أو لا يحدد سن اليأس؟ سن اليأس الشافعية ليس هناك سن ينتهي إليه الحيض، يمكن أن تحيض المرأة ولو بلغت 70 و80 و90، فليس هناك سن ينتهي إليه الحيض. وهذا لا ينافي كونهم يذكرون سن اليأس في كتبهم، يذكرون بأن سن اليأس 62 سنة كما ذكر ابن حجر في التحفة، وبعضهم يحده ب60 سنة. سن اليأس بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل اليأس قبل ذلك، لما يقولون سن اليأس يعني لا يمكن أن يحصل اليأس قبل هذا السن، وليس معناه أن الدم لو حصل بعد هذا السن فإنه ليس دم حيض. فهمتم الفرق؟ بعض الفقهاء يقول سن اليأس كذا، كما هو مذهب الحنابلة مثلا سن اليأس 50 مثلا، سن اليأس 50 ماذا يفهم من هذا؟ أن الدم لو جاءها بعد 50 فليس بدم حيض لأنها قد بلغت سن اليأس كذا. الشافعية ليس لديهم شيء اسمه سن يأس بمعنى أنه يمتنع الحيض بعده، فالحيض ما دامت المرأة حية، ما دامت المرأة حية يمكن أن تحيض ولو عمرت 100 وأكثر. إذا ما معنى قولهم سن اليأس كذا؟ لما يقولون سن اليأس كذا ماذا يعنون؟ يعنون أنه لا يمكن أن يحصل اليأس قبل هذا السن. المرأة قد تيأس بمعنى أنه لا يأتيها الحيض، ينقطع عنها الحيض، قد تيأس لكن لا يمكن أن تيأس قبل هذا السن. بعد ذلك بحسب اختلافهم في هذا السن بحسب الواقع والوجود، بعضهم يقول 62 سنة يعني أن المرأة لا تيأس قبل 62، وبعضهم يقول 60 يعني أن المرأة لا تيأس قبل 60، لكن ليس معنى ذلك أنه لو جاءها الدم بعد 62 فإنه ليس دم حيض. فهمنا هذه المسألة؟ ننتقل المسألة التالية وهي أقل الحيض وأكثره. قال والأقل يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة، 24 ساعة. ودليلهم على أقل الحيض يوم وليلة الوجود، أيضا الوجود، فإن الشرع علق أحكاما بالحيض ولم يحدد وقتا لأقله، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء كم أقل الحيض، هل يحدد أقل الحيض بزمن كما هو مذهب الجمهور من الشافعية، أو لا يحدد أقل الحيض بزمن كما هو مذهب المالكية. والسبب في هذا أنه لم يرد عن الشرع تحديد، فالشافعية رجعوا إلى الوجود، الوجود أن المرأة لا تحيض أقل من كم، أقل من يوم وليلة بحسب الاستقراء، وإن لم يكن استقراء تاما، لم يكن استقراء تاما بمعنى أنه لم يبحث عن حال كل امرأة كم تحيض هذه المرأة وكم تحيض المرأة، استقراء ناقص، استقراء ناقص يعني بحسب الأغلب. وهذا النوع من الاستقراء يفيد ظنا، والظن معمول به في فروع الشريعة، فأقله يوم وليلة بحسب هذا الاستقراء وإن كان ناقصا. طيب ماذا يقصدون باليوم والليلة؟ قلنا يقصدون 24 ساعة، فلو حصل خلال يوم، حصل الساعة 12 نزل الدم، الساعة 12 فمتى تتم اليوم والليلة؟ 12 من النهار التالي كذا، 24 ساعة. يوما وليلة. شرط هذه اليوم والليلة، شرط هذا اليوم والليلة أن يكون الدم متصلا، أن يكون الدم متصلا على قول اللقط، على قول التلفيق، اللقط أو التلفيق. شوفوا، لا يخلو حال هذه المرأة التي نزل عليها الدم يوم وليلة، لا يخلو حال يعني أمرها من أحوال، إما أن يستمر نزول الدم يوم وليلة، ينزل الدم يسيل منها الدم يوم وليلة 24 ساعة. هذه المسألة واضحة عندكم كذا، واضحة أن هذا حيض لأنه استمر نزوله كم يوما وليلة، استمر نزوله يوم وليلة. الحالة الثانية أن ينقطع نزول الدم لكن لا ينقطع أثره عن المحل، ينقطع السيلان لا يسيل منها دم لكن لا ينقطع أثره في المحل، بحيث لو أدخلت قطمة في فرجها خرجت ملوثة بالدم، ينزل يسيل منها دم ساعتين وبعد ذلك يتوقف هذا السيلان، يتوقف هذا السيلان 20 ساعة، 20 ساعة، ثم يرجع فيسيل ساعتين. استكملت 24 ساعة ولا لا؟ استكملت 24 ساعة. فإن قال لنا قائل في 20 ساعة في الوسط هذه لم ينزل فيها الدم بمعنى أنه لم يسيل، لم يخرج منها دم، قلنا ما دام المحل ملوثا بالدم فإن هذا حكم حكم جريان الدم، حكم حكم جريان الدم. واضح المسألة عندكم؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ينزل منها دم لمدة ساعة أو أقل ثم ينقطع الدم تماما، ينقطع تماما. إيش معنى ينقطع تماما؟ يحصل نقاء تام بحيث لو أدخلت شيئا في فرجها خرج غير ملوث بالدم. طيب، استمر هذا النقاء، استمر هذا النقاء 5 ساعات 6 ساعات يوم، ثم عاد لها الدم مرة ثانية، عاد لها الدم مرة ثانية فاستمر معها 10 ساعات مثلا، 10 ساعات، أضيف هذه 10 إلى كم قلنا من قبل نزال؟ 5، فرضنا أن نزل 5 و10 كم؟ 15. بعد هذه 10 التالية انقطع تماما، انقطع تماما. الآن هنا ماذا نقول لهذه المرأة؟ هل هي حائض أم لا؟ فهمتم؟ الآن ماذا نقول لها، هل هي حائض أم لا؟ عندنا قولان، قولان في المذهب يسمى قول السحب أو قول اللقط، قول السحب أو قول التلفيق. عندما يتخلل الدم الأول والدم الثاني انقطاع للدم، ينقطع الدم بين الدمين، ينزل دم ثم ينقطع انقطاعا كليا ثم ينزل دم إيش ثاني، هذا له أحكام كثيرة. إما طبعا خلال 15، خلال 15 لم يتجاوز هذا الدم والتقطع، الدم والتقطع 15، خلال 15 هذا المذهب أن أيام النقاء أيضا حيض، أيام النقاء حيض، فيسحب حكم الحيض على أيام الدم وأيام وأيام النقاء، فتعامل الأيام كلها على أنها حيض، يسمونها قول السحب، سحب الحكم من الدم الأول على النقاء إلى الدم الثاني. واضح؟ على هذا القول، على قول السحب، على قول السحب، هذه المرأة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل حائض أم غير حائض؟ حائض. ليش؟ لأن الدم الأول 5 أيام 5 ساعات والدم الثاني كم؟ 10 ساعات 15 ساعة، وبينهما نحن قد افترضنا يوم أو ماذا أو أكثر، فلو جمعنا المجموع، لو جمعنا المجموع حصل يوم وليلة ولا ما حصل؟ حصل، حصل. فعلى قول السحب، على قول السحب لو تقطع الدم لا يشترط أن يكون الدم ماذا متصلا أو مجموعه، أو مجموعه كم 24 ساعة. أما على القول الثاني، على القول الثاني وهو قول اللقط، يعني حساب الدم فقط، حساب زمن الدم فقط، نلقط الدم الأول ونضيفه إلى الدم الثاني، وإذا كان في دم ثالث نلقط بعدين الاثنين نضيفهم على الدم الثالث، يسمى قول اللقط أو قول التلفيق، نلفق لها الحيض من أيام الدماء فقط. على قول اللقط هذا، هذه المرأة ليست حائضا. لماذا؟ ها؟ لأنه لم يصل إلى أقل يوم وليلة. لم يبلغ الدم يوما وماذا؟ لم يبلغ الدم يوما وليلة. فهمتم المسألة ما فهمتم؟ طبعا ما دام ليس حيضا فهو دم ماذا؟ دم فساد، دم فساد. القول كما قلت المعتمد قول السحب، المعتمد قول السحب. والأقل يوما وليلة، وأكثر الأجل 5 إلى 10. أكثر الحيض 15 يوما، ودليله الوجود أيضا. ماذا نستفيد من كونه من كون أكثر 15 يوما؟ أن ما زاد على 15 يوما، ما زاد على 15 يوما فلا يمكن أن يكون حيضا بحال، لا يمكن أن يكون حيضا بحال، فهي مستحاضة قطعا بعد 15، بعد 15 مستحاضة قطعا. واضح يا جماعة؟ لأن أكثر الحيض كم؟ 15. فما زاد عليه فليس حيض قطعا، إنما كلامنا فيما قبل 15. هذا الكلام فيما قبل 15 سيأتينا فيه تفصيل طويل في أحكام المستحاضة. فمن نزل منها الدم واستمر، من نزل منها الدم واستمر حتى جاوز 15، وصل إلى 17، إلى 18، إلى 20، ماذا ستقولون لها؟ ها؟ ماذا ستقولون لها؟ ما زاد على 15 فهو استحاضة قطعا، فهو استحاضة قطعا. لكن تقول لك طيب قبل 15 هل كله حيض؟ قبل 15 هل كله حيض أم بعضه حيض وبعضه استحاضة؟ هذا ما سيأتينا بعد ذلك في أحكام إيش؟ المستحاضة، في أحكام المستحاضة. واضح؟ إذن كلامنا هنا نحن فقط عما جاوز 15، فما جاوز 15 فهو استحاضة قطعا. وأكثر الأجل 5 إلى 10، والغالب 6 وإلا 7، يعني غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، غالب أحوال النساء. هذا الغالب ورد به النص، هذا الغالب ورد به الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، في علم الله. فردها وهي مستحاضة، ردها إلى غالب ما تحيضه النساء 6 أيام أو 7 أيام، وليس على التخير كما سيأتينا إن شاء الله، إنما إلى حال قريباتها. 6 أيام إذا كان حال القريبات 6 أيام، 7 أيام إذا كان حال القريبات 7 أيام. المهم غالب الحيض 6 أو 7 بدليل بدلالة الحديث. لما تكلم عن الحيض انتقل إلى بيان النفاس. أدنى النفاس 60، أقصاه والغالب 40. النفاس الدم النازل بسبب الولادة، الدم النازل بسبب الولادة، وبمعنى أدق عند الشافعية بسبب فراغ الرحم من الولد، بسبب فراغ الرحم من الولد. فلا يكون نفاس إلا بعد فراغ، بعد فراغ الرحم، بعد فراغ الرحم. فالدم النازل أثناء الولادة، أثناء الولادة، دم النازل بعد الفراغ أم قبل الفراغ؟ قبل الفراغ، فليس نفاسا، ليس نفاسا. الدم النازل قبل الولادة بيوم أو بأقل من اليوم هذا أيضا ليس، ليس نفاسا، لأن النفاس لا يكون دم نفاس عندهم إلا بعد فراغ الرحم، بعد فراغ الرحم. لكن هذا الدم النازل قبل الولادة ما هو؟ هذا الدم النازل قبل الولادة ما هو؟ فيه كلام كثير. واضح؟ إذا كان يوما وليلة أو أكثر، إذا كان يوم وليلة أو أكثر قبل الولادة بيوم وليلة أو أكثر فهو دم حيض، لأن الحامل تحيض. إذا كان أقل من ذلك فليس بحيض ولا نفاس، فيكون دم ماذا؟ دم فساد. دم فساد. هذا النفاس كم أقله وكم أكثره؟ يقول ليس لأقله حد، ليس لأقله حد. وذلك قال أدنى النفاس لحظة أو مجة، لحظة أو مجة، كلاهما تعبير يراد به معنى واحد، وهو أقل دفعة من الدم يمكن أن تنزل أقل دفعة من الدم يمكن أن تنزل بعد نزول الولد، مجة من الدم أو لحظة من الدم. أقصاه 60، أكثره 60، ودليل هذا الوجود أيضا، أكثره 60 يوما. هذا مذهب الجمهور، أظن أن أكثر النفاس 60 يوما، بل بعض العلماء جوز النفاس أكثر من 60، كما هو قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أكثر من 60 إلى 70 يوما. ما نستفيد من قوله أقصاه 60 أو 60 أقصاه؟ مثل ما استفدناه في أن أكثر الحيض كم؟ أكثر الحيض 15. فإذا جاوز الدم بعد فراغ الرحم 60 يوما، فما بعد 60 ليس إيه؟ ليس نفاسا. ما بعد 60 ليس نفاسا، ليس نفاسا قطعا. لكن ما هو؟ هذه مسألة أخرى بعدين. ما هو؟ شيء ثاني. هل هو حيض أو ليس بحيض؟ قد يكون حيضا وقد لا يكون. والغالب 40، يعني غالب النفاس 40، لحديث أم عطية كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رجع بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى بيان الأحكام المترتبة على معرفة هذه المدد. هذه المدد إذا عرفنا الأكثر والأقل فيترتب على ذلك أحكام. قال إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة. إن عبر الأكثر الدم في كلا الحالين، في الحيض أو في النفاس، إذا عبر أكثر الحيض فهي مستحاضة، وإذا عبر أكثر النفاس فهي أيضا أيضا مستحاضة. مستحاضة ليس بإطلاق، لأنه قد يكون كما قلنا ماذا؟ حيضا. إن عبر الأكثر تجاوز الدم أكثر مدة الحيض فمستحاضة، فمستحاضة قطعا. لكنه قال حوت أحكاما، وفي بعض النسخ حوت أقساما، وكلاهما صحيح. حوت أحكاما أي للمستحاضة أحكام كثيرة، حوت أقساما يعني المستحاضة أقسام، المستحاضة التي استمر معها نزول الدم أقسام. أقسام لأنه إما أن يكون الدم هذا جاءها لأول مرة حيض، سمى عندهم المبتدأ، ابتدأها الدم مبتدأ، وإما أن تكون غير مبتدأ، يعني قد جاءها الدم من قبل، قد جاءها الدم، واضح؟ فإما أن تكون إذن مبتدأ، وإما أن تكون غير مبتدأ، وغير المبتدأ هذه إما أن تكون ذات عادة، وإما أن تكون ذات عادة يعني حافظة لماذا؟ لعادتها، تعرف عادتها كم يوم ومتى من الشهر، واضح؟ وإما ألا تحفظ ذلك، لا تحفظ العادة لا قدرها ولا زمانها فمتحيرة. صحيح أنه قد جاءها الدم من قبل لكنها نسيت العادة، فهذا كم قسم جماعة؟ ها؟ ثلاثة، مبتدأة ويقابل المبتدأة من سبق لها الحيض، كذا؟ يقابل المبتدأة من سبق لها الحيض، من سبق لها الحيض هذه إما أن تكون معتادة وإما أن تكون غير معتادة بأنها ناسية العادة قدرا وزمانا، فهي متحيرة، هي متحيرة، واضح؟ المبتدأة هذه نرجع فنقسمها تقسيم ثاني، فنقول إما أن تكون مبتدأة مميزة يعني تستطيع أن تميز الدماء، فيأتيها دم بصفات، يأتيها دم أسود ثم يأتيها دم ماذا؟ أحمر، أو يأتيها دم أحمر ثم يأتيها دم أصفر، أو يأتيها دم ثخين ثم يأتيها دم خفيف، أو يأتيها دم له رائحة منتنة ثم يأتيها دم لا رائحة له منتنة، فيأتيها دم بأكثر من صفة فيتميز عندها هذا دم وهذا دم آخر، فهذه تسمى مبتدأ إيش؟ مميزة. وإما أن تكون هذه المبتدا غير مميزة، يعني فيها الدم على صفة واحدة، إما أسود كله، وإما أحمر كله، وإما أصفر كله، واضح؟ وإما أن يأتيها برائحة واحدة، وإما أن يأتيها على كثافة واحدة، هذه مبتدا غير مميزة، كذا. والمعتادة، المعتادة أيضا سنقسمها إلى معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة، يعني مع العادة أيضا يأتيها الدم بصفات أو يأتيها الدم بصفة واحدة. واضح عندكم مسألة؟ إذن هي أقسام حقيقة كما قال، فمستحاضة، والمستحاضة حوت ماذا؟ أقسام. فمستحاضة حوت أقسام، أيوة، فمستحاضة قبلة، ثم يستمر يأتيها الدم، ثم يستمر. هذه المبتدأة الذي يأتيها الحيوة لأول مرة، والذي يحتاج الناس إلى إفشاء هذا العلم ونشره بين الناس. المرأة التي يأتيها الدم لأول مرة، لأول مرة بعد زمن الإمكان، تؤمر بماذا إذا رأت الدم؟ تؤمر ب إذا رأت الدم تؤمر بالامتناع عن الصلاة، لأنه ما دام قد جاءها الدم في زمن الإمكان فإن نحمله على أنه دم حيض، نحمله على أنه دم حيض وهي مبتدأة، وتبقى ممتنعة عما يمتنع الحائض ما دام الدم موجودا وإن تغيرت صفاته. رأت دما أسود، رأت دما أسود يوما وليلة، ثم استمر عليها الدم أحمر حتى جاوز 15، حتى جاوز 15، نحن بعد اليوم والليلة أول ما نزل منها الدم قلنا لها أنت إيش؟ حائض، فامتنعي عن الصيام والصلاة، هذا واضح، والدم أسود. اليوم الثاني تحول الدم من دم أسود إلى دم ماذا؟ أحمر. نقول لها أيضا ما دامت مبتدأة لأول مرة، يعني ما دامت مبتدأة نقول لها أيضا لا تزالين ماذا؟ حائضا. ليش نقول لها لا تزالين حائضا؟ لأنه يمكن أن ينقطع الدم قبل كم؟ قبل 15، فتبقى ممتنعة عن الصيام والصلاة وتبقى كذلك. بعد ذلك تجاوز الدم حتى زاد على 15 يوما، الآن بعد مجاوزته 15 يوما علمنا أنها مستحاضة، كذا علمنا أنها مستحاضة قطعا، خلاص اتفقنا أنه ما بعد 15 هذا ليس حيضا. طيب ما قبل 15؟ ما قبل 15 هل كله حيض؟ تبيوا معي، ها؟ ما قبل 15 هل كله حيض؟ الجواب لا، الجواب لا، لا، لأنها ميزت، لأنها ميزت. كان يأتيها جاءها في أول الأمر يوم وليلة، يوم وليلة دم أسود ثم الباقي إيش؟ أحمر. فالآن نقول هذه مميزة، هذه مميزة إذا اجتمعت شروط التمييز. للتمييز شروط ثلاثة وزادوا رابعا، للتمييز شروط ثلاثة. أول شروط التمييز أن الدم الذي ميزته على أنه دم حيض بسبب لونه لم ينقص عن أقل الحيض، لم ينقص عن أقل الحيض. ولكن نحن ذكرنا في المثال أنها جاءها الدم الأسود كم؟ يوم وليلة، فهذا يصلح أن يكون حيض ولا ما يصلح؟ يصلح، لأنه أقل الحيض. هذا أول الشروط. الشرط الثاني ألا يزيد هذا الدم الذي ميزته على أنه حيض ألا يزيد على 15 يوما، وهو إنما جاءها كم؟ يوم وليلة، فيصلح أن يكون حيض ولا ما يصلح؟ يصلح. الشرط الثالث إما أن ينقطع عنها الدم بعد ذلك، يعني الدم الثاني هذا جاءها دم أسود ثم جاءها ماذا؟ دم أحمر، لكنه انقطع بعد 17 يوم أو بعد 18 يوم، إذا انقطع عنها الدم بالكلية، إذا انقطع عنها الدم بعد ذلك بالكلية يكفي للتمييز حصول حصول الشرطين الأولين فقط، أن الدم الذي ميزته لا يقل عن أقل الحيض ولا يزيد عن أكثر الحيض. إذا استمر معها نزول الدم بعد ذلك لم ينقطع وصار يأتيها بعد هذا الدم الأحمر الطويل دم ثاني أيضا إيش؟ أسود، ويأتيها الدم الأسود وقتا ثم يتحول إلى إيش؟ إلى أحمر وهكذا لن ينقطع عنها الدم، إنما تنتقل من دم إلى دم. واضح يا جماعة؟ هنا لا بد لتكون مميزة من شرط ثالث، وهو ألا يقل هذا الدم الضعيف الذي لا يصلح أن يكون حيض الأحمر كما مثلنا في المثال، الدم الضعيف هذا لا يقل عن 15 يوما، لا يقل عن 15 يوما التي هي أقل إيش؟ أقل الطهر، لا يقل عن 15 يوما. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ حتى إذا جاءها الدم بعد ذلك بلون آخر بعد هذا حسبنا الثاني إيش؟ حيضا آخر، حسبنا الثاني حيضا آخر، فنعمل بالتمييز. فهذه شروط التمييز، إذا اجتمعت حصلت فهي مميزة، إذا اختل منها شرط فهي غير مميزة. إن عبر الأكثر واستدام فمستحضة، حوت أقسمه، قال لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهري. لم ينحصر أكثر وقت الطهر كما انحصر أكثر وقت إيش؟ الحيض. أكثر وقت الحيض انحصر بكم؟ ب15 يوما. أما أكثر الطهر فلا انحصار له، يعني قد تبقى المرأة طاهرة 60 سنة، 60 سنة ثم يأتيها الحيض، ثم تطهر بعد هذا 10 سنين ثم يأتيها الحيض. وقد لا تحيض المرأة طوال عمرها بالكلية، فليس للطهر حد، ليس لأكثره حد. أما أقله قال فنصف شهر، أقله 15 يوما، لأنه الغالب في حال النساء أنها في الشهر الواحد تحيض وتطهر، في الشهر الواحد الغالب في حال النساء أنها في الشهر الواحد تحيض وتطهر. فإذا كان أكثر الحيض 15 كم باقي إذا طهر؟ 15، فكان أقل الطهر الممكن 15 يوما. وذلك تعرفون القصة المشهورة التي حصلت لي شريح لما استفتاه علي رضي الله تعالى عنه بشأن المرأة التي ادعت بأنها انقضت عدتها في 32 يوم تقريبا. الأثر استدل به الحنابلة لأنها ادعت بأنها انقضت عدتها في شهرين، انقضت عدتها في شهرين، في شهر واحد انقضت العدة وهي من ذوات الحيض. فعلي رضي الله تعالى عنه أحال مسائل شريح، فشريح حكم بأنه إذا قالت الثقات من أهلها بأنها تحيض كذلك قبل قولها. فشريح حسب يوم وليلة حيض، يوم وليلة حيض، و13 يوما طهر، وهذا أقل الطهر عند الحنابلة، 13 يوما طهر، هذه كم صارت؟ 14. بعدين يوم وليلة الحيضة الثانية كم صار؟ 15. بعدين 13 ها؟ صار كم؟ 28. بقيت حيضة يوم وليلة ها؟ 29. واضح؟ لكن الشافعية أقل ما يمكن أن تنقضي به العدة عندهم كم؟ يلا شطار في الحساب، 45 يوم. ها؟ ها؟ 32 يوم ولحظة، 32 يوم ولحظة، 32 يوم ولحظة بس تنقضي به العدة، لأنه العدة عندهم بالأطهار. واضح؟ تأتيها الحيض، تأتيها الحيض كذا، يأتيها الحيض ثم ينقضي، يأتيها الطهر فيحسب لها هذا الإيش؟ الطهر الأول، ثم بعد ذلك يحصل لها حيض، هذا غير محسوب، يحصل لها بعد ذلك طهر 15 يوما، ثم يحصل لها حيض، فتكون استكملت كم؟ ثلاث حيضات، لكن العدة عندهم ليست بالحيض كما سيأتينا، العدة بالأطهار. فبعد ذلك بالشروع في الطهر تكون انقضت الإيش؟ انقضت العدة، أقلها 32 يوما. طيب، المهم أنه لم ينحصر أكثر وقت الطهر كما قال، أما أقله فنصف شهرين. ثم انتقل بعد ذلك لبيان أحكام الحمل، كما قل الحمل وكما أكثره، هذا إن شاء الله ندرسه في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.